صديقي لا تقل لي عيشنا مر المدام. يا صديقي لا تقل لي عيشنا مر المدام. نحتسي الآلام في أكوسا من كل ساقي. نحتسي الآلام في أكوسا من كل ساقي. يا صديقي لا تقول لي أحكم الليل وثاقي. يا صديقي لا تقول لي أحكم الليل وثاقي. واستطال القهر حتى سد آفاق عتاقي. يا صديقي لما نرضى عيش ذل واختناق. والفضاء الرحب يبدو واسعا للانطلاق. يا صديقي أين نحن يا ترى مما نلاقي. أمة في الديه نمضي شقاق وافتراق. نمضنا ونسحبنا عن بيادين السباق. وقتعلنا العمر نبكي عجزنا دون اللحاق. نمضنا ونسحبنا عن بيادين السباق. خلف الليل فجرا مؤمنون بالانبثاق. إن خلف الليل فجرا مؤمنون بالانبثاق. فلنكون فيه خيوطا من ضياء واشتياق. فلنكون فيه خيوطا من ضياء واشتياق. يا صديقي لا تقل لي عيشنا مر المدام. يا صديقي لا تقل لي عيشنا مر المدام. نحتسي الآلام في من كل ساقي.